الأداة زين الخصال على مر العصور أفطن، هم زاد مناهل الأجيال بتحوش منهم متعطل. مناهل الأجيال مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وسهلا معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من أهل الأجيال. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة، في هذه السلسلة اللي تعدها الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من خلال ذا البرنامج اللي يهتم بالتراث المادي واللامادي للشعب الصحراوي، حياته الصحراء كبار وتقاليدهم وعاداتهم ذيك اللي يعرفوا اللي كانوا عايشين بها ومازالت توارثها الأجيال، ومازالت هاي الهيئات الوصية على التراث من خلال هذه البرامج اللي تحاولوا، هذا الجهد المتواضع اللي تحاولوا من خلاله أن ننفض الغبار عن التراث الشفهي المادي والتراث اللامادي للشعب الصحراوي. هاي الحلقة مستمعي الكرام اللي نسلطوا فيها الضوء على الوجبات التقليدية، على ذا اللي نقدوا نوخذوا المستمعي الكرام ونعرفوهم والله زاد ذاك اللي يعرف ذي الوجبات واللي يذكرهم ويعرف انهم ما ان نهر الصحراء والشباب الصحراوي، ومن خلال هاي البرامج واللي معد للمنظومة الإعلامية على انهم ما هم ناسين تراثهم المادي ولا مادي. هاي الحلقة مستمعي الكرام اللي نسلطوا فيها الضوء على وجبة التيدقيت، شن هي التيدقيت وكيف تعيش تعدل ولاش كانت تعدل مولي ويا كانها تقدم للعائلة والله للضيف. هاي الحلقة اللي نتعرفوا على هذه الوجبة ولا نتعرفوا مولي على وجبة ثانية متافقة التيدقيت ولا يبعيد منها حتى ينقالها الخليع، شن هم اللي هي حتى هي وكيف تعيش تعدل ولاش كانوا قبال الصحراويين القدماء الأولين يعدلوا ذو الوجبات. ولمعرفة هذا الموضوع مستمعي الكرام جينا للمكلفة مصالح الثقافة دائرة حوزة ولاية السمارة، دائرة حوزة الأم متومة الشيخ. متومة الشيخ مرحبا بك وسهلا معنا في الحلقة من البرنامج. مرحبا، سهلا البرنامج. بنام بلا نحو طعام بلا مرح ونحو بلا شيء، طلع من بلا صبح، ومن يتخذ علما ويلغيه ما يعد. ومن يتخذ علما ويلغيه ما يعد بلا رأس مال في الكلام ولا ربح. يا شاح فضل العلوم فإنني غني، متو نبقوك تعرفين في بداية هذه الحلقة وتعرف المستمعين الكرام على التيدقيت، شن هي التيدقيت؟ اش تعرفوا انتوما عن التيدقيت؟ ذي اللي قبال كانوا يعدلوا للصحراء من طريقة قبال تعدل بها التيدقيت، شن هي ومناش تعدل التيدقيت؟ مرحبا بكم، مرحبا بالبرنامج اللي نذكروا فيه وسائل التقليدية كاملة ما ننساوها. بالنسبة للتيدقيت كان تعدل من الحمل، وكانت تعود أصلاً فرقان في بلد، وتعود إذن عنها نازلة في بلد فيه صدر، وعود قدامها شي من ذاك الصدر، وعود ينحكم ذاك اللحم ويشرح ويسير وينشف وتنحكم ذيك الذروة وتقطع مولي وتحمس، وخالق الذروة الزاقرة يقولوا الأولين على أنها الذروة الصالحة، الزاقرة هي اللي فيها الدواء، خالق الذروة اللي ما هي صالحة للاستعمال حتى، خالق ذروة زاقرة يقولوا لها هم إذا عنها تقد تعود يعدل فيها ذا من عدل من هذاك الحميس، وتحمس فيك الذروة ويصمم تصمم عن ذاك الحميس، وتعود ذاك الحميس ذاك ذروة وحدها، وتعود ذاك اللحم يعدل مولي وحده يسير وينشف وينحكم ويندق في مهرازنين، يندق ويجي عليه عبود من ذاك الودك، وتعود الناس إذا عنها تداوي به وشي قالوا الحمل دائما ذاك الودك يبل قاع جميع الادويه كامله عند الناس الاول التقليديه داوي به، وتعود ناس فرقان تعود في بلاد مشاريه تحكم مشاريه وتعدل بها هذيك التدقيق، ويعودوا علايات يعودوا الاولين يقولوا عنها وانقالة عندهم، اذا عنها كيف توانقالة يعدلوها اليوم عندي انا والصبح عنديك ونهار ثاني عندك، وتتم ذيك الوانقالة تعدل بيناتهم ويعدلوها بذا من نوع من التدقيق، اليوم عندي انا نعدل التدقيق والصبح عند فلانه تعدل التدقيق، وعودوا ملي وعدل منها عرضه للرجال وجمعوا عليها ويردوا الاخبار ويجابروا ويتيوا. وبالنسبه هذا النوع التدقيق هذا هو اللي يعدل له نوع اللي هذا هو اللي يعدل له ويصلح للاستعمال ويداوي. هذه كبار هي الطريقه اللي تعدل بها التدقيق، راي لا ينحاز على اللحم وينشف يسير ينقلع عنه العظام وينعزلوا العظام وحدهم، من ضروا العظام الصلي ينعزلوا حدهم يكانهم يقدوا تلاوين تصبوا حدهم والله اللي يوظفوا فيه العظام قبال ذوك اللي يبقوا حدهم. نعرفوا الناس قاع الأولى العظام ما تزرقهم، مش الناس الأولى العظام ذوك العظام يصونوا شي ينقالوا تيدقيت ينحكموا يطيبوا ويعدل عليهم ياسر من النوع، وعدل عليهم ياسر كسكس وعدل عليهم ياسر من الامور وعدل عليهم، اذا الاعظام الاولين نحن نوعا على الناس اللي قاعد تحكمهم ومنين تحكمهم شكر ذوك الاعظام اللي يشكرون مازال فيهم ذاك الدسوم تسيضهم وتديرهم في مرجان ولا تديرهم في سطله وتسيضهم لين يفيضوا وتطرحهم لين يفوتوا شي وتقبل ذيك المرقه وتغرفها وتديرها على زر وتطيبهم ملي الين يطيبوا وتطرحهم وتخليهم الين يفوتوا شي تعرف عنك ذيك المرقه وتديرها على زر، اذا يفكوا هما من الفساد وذيك المرقه تحكمها ويحكموها الاولين ويديروا عليها طيبه شنهي طيبه الشكوى من الزبده يديروها على ذيك المرقه ويذوبوها ويجعلها مولانا لا تقول على انها كي دسم لا دهن الشمس وتعود تنطرح منها ينطرح منها ويديرها في العكه عكة عند الأولين ويديروا هي عكة الدهن ويديروا فيها ذاك زمن قاع يعود عندهم منين تعود قاع زمن الحية مشدودة والله الربيع ما هو خالق والله يتم ذاك ذيك العكة لا ملانة ولا فيها ذاك أولي فهمت من ذاك اللحم اللي ينتحرموا ذوك العظام اللي ينحكم مرقتهم وينحكم ذا كاملهم وتم العكة ما هي نشانة وتم اللامنين ينطرح تقول على أنه دسمه هو لا مرق ذوك العظام اللي الناس قاع هون لا تحكمهم تعرف ولا عندهم قاع عارف. اذا هذا نوع ضريكة ياها من الرشاد يعدلهم اللي باش ما يفسد وباش تم دائما عندهم يد مقومه كي طريقه الدهن ما يفسد قاع شي اللي عندهم تفسد قاع اللحم هذا والعظام احنا هم ما يعرفوه وكل شيء يعرفوا كيفاش يوظفوه. من ضريكة كان تيدقيت حد انطرحت له كان خالق وجبه ثانيه تقدر تنطرح مرافقه لتيدقيت كي هي كان نقدر نطرحوا معها قدام هلبن وتمر كان يقدر ينطرح معها شيء يعني والله مولاها اللي ينطرح له لا تيدقيت توف ويا كان هي قد حد يشرب عقبها تاي والله يشرب سابقها روايتها قبالي التيدقيت قاع اصلا منين تنطرح لا بد لها من ذاك التاي وراها بها اللي هي اصليتها الحم ومعاه ذاك الدسم وياك التاي لا بد له يهضم ذاك الدسم فهمت خالق من الناس اللي يروغ منين يعود اللي باقي بصح ديك التيدقيت لا يسكن عليها لين يفوت غدر وأغلبية قاع وكيلوا لها حتى لا فوقت له يفوت عليها شيء خاصة في الليل تمص عنه ذاك وراء وتمص عنه ذاك المرض فهمت كامل يغرق مقبول على أنها يشرب عليها هذا التاي ويشرب عليها اللبن واللبن العادي اللبن المولي اللبن اللي يداوي مولي كيف لحمها ينشرب عليها قبال. ومن رأيك كانها تنطرح للضيوف يا كانها من الوجبات اللي تقدم للضيوف قبال كتكبر وكنوعية وجبة نوعية للضيوف والله تقدم الله للعائلة قبال والله ذاك الصلي تبى بالنسبة لها عند الناس الأولى إلى قاع إلى ما ذبحت الحد والله ما انحرم راهو بعد معناها عنك إلى عدلت تيدقيت عدلت شمتين ذيك تيدقيت تعدل ذوك الخطار اللي هيشو وينحسن عليها إذا نعلنها وتعدل وتقدم للخطار فرص على أن هذيك تيدقيت لابد لها تعدل ذوك الخطار اللي جايين في حالة ما يعود فماتية ذبيحة والله ما حالة ما يعود الحم ذاك هو مازال جديد اذا ذيك تيدقيت وعدل ذوك الخطار وعدلهم احسان بها زين ومعامله زينه بذاك النوع من التيدقيت معناها ان التيدقيت زينه عاد تداوي المرضى من درى شنو هو المرض قبال اللي كان كواعي على ذاك الزمن يا كانها إنيميا والله ذا الشيء قبال من ذي المرض قاعد اللي ما كانت خالقة صراحة ذاك الزمن ولا عكس كانت خالقة الرجل ما كان يعرفها به اللي يا غير يا كان قبال خالقة واعي أنت قبال على الشيء من الأمراض قبال والله كذا مؤشرات الأمراض قبال اللي تداويهم هي داويهم تيدي أصل وعليه بالنسبة لتيدقيت حد ضعيف إذا عنه ومريض ضعيف ومريض نقوله إحنا منيمي منيمية هذا الداوي يتغذى قبال من هو الداوي بالنسبة لحد فيه القشوش بهذاك لودك اللي فيها وبهذاك مولي الداوي وبالنسبة لتيدقيت قاع الناس الأولى الداوي لا بها قاع الداوي لا بها هذا المرض كامل والداوي بها بالصفر والداوي بها كل شيء إذا عنها والداوي إنيميا والداوي كل شيء صل لي حمل بالقاع ولودك أصليته هو دواء عند الأولين قاع معارف يعني من دراي كرم يخلطوا عليها شيء ثاني نتلاوي داوي بها والله لا هي بصيفة هديوته الحمها اللي يبس وطريقة اللي يبس وبال هم اللي يعرفوا طريقة للدواء ذاك النوع من تخلاط المسائل ما هو خالق يقبضوا لك ذيك التيدقيت اللي هي فيها جميع النوع اللي له داوي فهمت ولين يستعملها الإنسان إذا عنه تكفيه من المسائل الثانية اللي يرتوه اللي يرتوه عود يخلط عليها والله وجبة ثانية تعود تخلط عليها بها هي خير فعالية تتعود وحدها ياك تمصيها كاوراق وياك تعود مولي صحتها الإنسان وهي مولي عندها دور مولي اللي تعود حتى هي في بلوح الطافلات وفي والله ما هي من المسائل اللي يتبلحوا بها أصلي يتبلحوا بها نرجع وقالوا نقولوا علان كانت الناس تعدل شين قالوا وانقالة ذيك اللي هي البلوح إذا عن العيات يتبلحوا بها يقبضوا ذاك اللحم ويطيبوه يطيبوه لين يطيب ومنين يطيب يقبضوا ذاك الودك ويدروه عليه ويمرسوه لين يمترس ويأكلوا منها لين يشبعوا ويشربوا عليها ذاك اللبن مولي منين فوتوش وغطعنا على انها يتبلحوا بها الطافلات تبلحوا قاع بها الناس الكبار اللي مولي العلايات الكبارات اللي عدلوا عليها وانقالة وتفيدهم حتى ويصلحوا معها العلايات الشحم اللي هو الشحم اللي هي الشحم اللي هو الشحم اللي بصحته وفايته بنتيجته ولا فيها مراد ولا فيه شيء ولا فيه الداخية ثانية إذن عنه الشحم الطبيعي اللي ذاك هو معروف على أنه لا من شيء صحي من سهل ومن جبل ومن غار إلى أم القرى وقرى وذه من زائر ما زارني أبدا ما نسي ودي ولا ذكر وحاضر ما نسي ودي ولا ذكر وحاضر نصب عيني وهو مبتعد عني فنغاب ولا حضر ليت أراك راك التي مر التي مر النسيم بها تدري بشكوى بل ليس النسيم درى ما صبر صب له بكل جارحة جرح أعاد عليه صبره صبرا طالما جتي الشكوى دوش جنا فذكرته زمانا مرة فذكرانا لي يطيف العين من اللي بيطيف العين من خلفه كأنهما سقف الغطاء العديم الماء والشجرة فارغت ريحانتي قلبي وما رضيت نفس الفراق ولا اخترت النواب طرى النواب طرى ولم يكون حبيبي سقدتهما في قربتي بل فقدت السمع والبصر إذن مستمعين الكرام، نزلنا معاكم في هذا البرنامج الحلقة لصراحة قبال حلقة قبال ثمينة ضمن حلقات هذا البرنامج، واللي قبال تعرفوا قبال فيها على هاي الوجبات التقليدية الزينة كاملة، واللي كاملة تعالج وزينة، وصراحة هي ملي إرث ثقافي قبال يثمن مجهود ثقافي قبال قاموا به الصحراويين، وفي التالي هو جزء من الهوية الصحراوية اللي ما تقدر تنظهر ولا تقدر ذوب. مستمعي الكرام، نزلنا معاكم ضريك اللي ينقصوا السؤال الثاني من الحلقة اللي هو الخليع، شنو هو الخليع وملي وكيف تاش يعدل وفاش ينفع قبال، شنو هي الأمراض قبال اللي يداويها الخليع، ولا والطريقة اللي يقدم بها لخليع ملي مع ضيفتنا متو من الشيخ. متو، شنو هو الخليع كيف تاش يعدل؟ الخليع على ما هو بعيد قاع من ذاك النوع الكنشات، ما هو بعيد من سيدقيت، حتى يكون هو عدل بطريقة والثاني يعدل بطريقة. بالنسبة للخليع لا ينقبض اللحم وينشف ويسير وينشف، وبعد من ذيك الدسوم إياك إذا عنه يعود قابل ليعود نشفان حتى، وينحكم ويقطع تقطاع صغير ويندار في معون، وينقبض مولي ذيك الذروة وتقطع وتحمس وتصمم عن ذاك الحميس، ومنين تتصممها تصممها على ذاك اللحم اللي مقطع تقطاع صغير. إذا ذن عنه منين يساوى مع ذاك اللحم ذاك الودف يبقى كيه الخليع، منين تنتره لا عبود إذا على أنه من ذاك الخليع اللحم وشين قال ولودك. وهذا إذا عنه مولي يداوي منين كانوا الأولين يحكموا منه ذاك عبود في الليل يعطوه للإنسان المريض، والله يحكموا منه بكري ويعطوه الواحد إذا عنه للإنسان المريض ويداوي به ذا الصنف من الأمراض حتى هو يداوي به. شنو الصنف قبال اللي من الأمراض قبال قد ينفع فيه الخليع باش يعود مستمعين قبال على الدراية؟ يقبضوه الناس، تقبضوا الناس الأول، لكن قبلات يضع ذاك القوي، وقلنا مولي على أنهم يقبضوه الحد إذا فيه الكح، إذا عنه قشو الشيء والله برد والله كحة ما معروف شيني الله به ذاك اللي إذا نلودك اللي ينحكم زين في ذاك القشوش، وينقبض مولي لصحة الإنسان لعل يعود فيه نوع من أمراض ثانية كيف الصفير والله كيف نوع ثاني والله كيف رقصان دم والله كيف الكحل قلنا والله النوع، وينقبض صحة الإنسان هو بحد ذاته يصح ذاك الخليع. إذن منين يأكله الإنسان يتم الصحة اللي هي الصحة الجيدة، عاد كان ضعيف والله إلا كان عاد كان مريض والله كان يعالجوا به الأولين ذا النوع اللي ذا. وشنهم ضر الفرق بينه هو والتيدقيت؟ الفرق بينه هو والتيدقيت ما هو فرق كبير حتى، لا ذن عنها التيدقيت تنحكم وتطيب يطيبوا ذوك السيور لين يطيبوا يطيبوا حق لين يطيبوا، وقلل ماهم تعود قعمهم ما هو خالق لي حتى والله قعمه خالق، وينحكم ذيك التيدقيت وتنطرح وتندق ذاك المهراز لين يندق وتنطرح، ويعود يرجع ليها ذاك النوع من لودك وتحرك وتنطرح هنا شبه ما هو ما هو ما هو ما هو نشفان حتى يا غير ما اللي مهما هو خال وقلي بيته يعود الا ذاك لودك اللي عليه. الثاني ينشف ويسير ويعود مولي ينصب عليه لودك كلام وسير قاع لا تقطع صغير، ويساوى ويعود اذا عن واحد ينحكم لا عبود ملان من لودك وتوكله، والثاني يندق وتعود تدير عليه ذاك وتعود توكل تدير عليه ذاك لودك وتعود توكل. هذا هو الفرق بينهم، لا على ان واحد نشفان لين يبقى يتكسر إذا نعلنه وعود يجي الخليع الخليع هو الخليع الخليع ينشف لين ونشف لين يبقى لا يتكسر إذا نعلن نشان حتى، وعود يقطع ذاك تقطيع صغير وعود ينصب عليه ذاك الودك لين يستوى معه وعود لا تقبض منه ذاك العبود. راح الثاني هو اللي قلت لك الفرق بينهم ولا لأنه يطيب شوي وسهو. ومنين ترين طرح مدرة كان خالق قبالة اقدح مخصص للتيدقيت والخليع؟ والله كانوا قد ينطرح في القصعة وينطرح في القدح وينطرح في الناس الأولى عندها القصعة تطرح في شين قالوا القصعة دائما عندها قصعة ينطرح فيها، واللي ما هو واجد القصعة ينطرح في معون وتوه صالح قابل للاستعمال. أحام بالنسبة للواحد إذا على أنه ولا ينقبض قاع جاهز وتوه فيه مرتاك الخليع ولا ينقبض وتوه ينطرح في معون والثاني تبارك معه مع ذيك ليلات وعود ينطرح. معناها انهم هما مراحلهم الخليع والتدقيق ياخذوا تقريبا على نفس المرحله. حاز على البل من تفوت كيف قلنا زايده تنتحر والله قلنا ينحاز عليه وينشف اللحم ومفهم يشرح وينعزلوا العظام وحدهم ينعزل اللحم واحد ثاني. ومعناها ان المراحل ما هي متباعده حتى لا هي يفتصلوا لا من خلال المرحله اللي سابق لا يقدموا بال يفتصلوا فيه. بالنسبه للنوى الاولى اللي هي تنتحر ديك الزايله ولا هي نحكم ذاك اللحم ولا هي يسير ولا هي ينشف فهمت ولا هي يعود اذا عنه اللي قابل للخليع لا هي يبقى الخليع واللي قابل للتدقيت لا هي وعد للتدقيت ايه وذيك الذروه اذا على انها اللي فيها ذاك الحميس اللي هي قسم مدناتهم واللي خالق اذا ذاك لودك اللي منه لا يجي على التدقيت معروف. والثاني قاع يخلط هو واللحم قاع في فقط واحد قاع يخلطته ولا اذا على انه لا سوف بالنسبه للخليع يبدا يعني اذا على انه عنده ذاك القداح اللي يجي فيه وعود قاع وحده فهمت. فولودك الصين لا بد يبقى ما تروح للتيدقيت به اللي الا منين تمثلت نطرح التيدقيت اللي هي نحكم من لودك ويجي على التيدقيت وهي ما يقد من درا كان يقد يجي عليها دهن التيدقيت الا ما نجبر لودك كان يقد يجي عليها دهن والله ما يقد يجي عليها يقد يجي عليها مالها اصل يقد يجي عليها يجي عليها قبال المي بحالة ما ينجبر لودك يقد يجي عليها قبال تسم تسم ام اللي راهو تسم راهو يداوي ام اللي وقد يجي عليها قبال. المهم اعلنها هي لا بد لها بعد من الدسم يا قير اصلا اللي مخصص لها والله معروف لها اللي هي التدقي والله والخليع لا لودك اذا اعلنها يا قير ام اللي منين ما ينجبر يجي عليها الدهن دهن قبال اذا ام اللي عن هذا قبال هذا قبال لانه دليل قبال على عظمه البل وعلى مكانه البل قبال اللي قاع جابها مولانا اللي بلي كيف خلقت وعلى البل من درا تعرف انت ثاني قد يعدل من البل واللي ما هو تيدقيت ولا هو الخليع البل يعدل منها ياسر هاي المحسنات كامله وهذه من الفائده اللي في البل. نبغوك تعرفيني وتعرفي مستمعي الكرام واللي على ذا اللي تعرفي عن ذا الموضوع. البل خلقها الله قاع تبارك وتعالى قاع ما خالق شيء ما هو فيه مدوي لا خالق شيء ما فيه شو هي البل. اولا كانت هي اصلا احنا الناس ما كانت تعرف الوتات ولا الطياير ولا المربو كانت هي اذا عنها قالق مقلق شين قالوا الوتات والطياير والقال عليها الناس هي اللي تمشي عليها وتجي عليها تتنقل عليها وترفد عليها وتورد عليها وتغيب عليها. هذه واحده. المساله الثانيه الحمها هو اللي كنا شادين اخبار ويداوي. والمساله الثانيه وبرها كان يستهلكوه الناس الاولى ومزات قاع يستهلكوا الناس الأولى تعدل منه الخيام وتعدل منه الغراير وتعدل منه الأحقاب وهذا بالنسبة للوبر. وبالنسبة للجلد كانت الناس تعدل منه الأنساع وتعدل منه الرواحل وتعدل منه تزياتن وتعدل منه شراميط تزياتن وتعدل منه السفلان وتعدل منه التعطيق تعدلها منه اسمع. وكانت الناس إذا على هذا تعدل منه رش وكانت ما خالق شيء قاع ما يعدل منه. هذا بالنسبة ل واو تيم اللي هو جزء من هو قاع اللي هنجو كانت تحكم جنبة الزايلة وفيها الدواء جنبتها وفيها الدواء تنحكم الجنب وتكرط لين تكرط وتنشف وتسير وعود ترى وكلف بليدة زينة بيضة من التراب صالحة ويحكموا ذوك السيور وينطرحهم وروكلين. وكانت الناس اصلا هداوي بها شي قالوا اوراق وعقد التوراق وداوي بها بالصفار وداوي بها كل شيء لا الجنب قاع وحدها لا اصل الجنب قاع وحدها كانت تداوي قاع بها شي قالوا ذا المرض اللي ذا هو والبلقاع فايدته ما والبنها ينشرب ولا فايدتها قاع ما تقد قاع ابويا ما هو شي قاع قد ينحسب بالخلاقها احد وفاقها يحكموا الناس الاول ويحكموا العلايات يدبغوا به الشكاوي وكحلوا به الشكاوي فهمت. وكانوا يحكموا كاع اللي يداووا به كاع اصلا لا فاقها كاع واحد يداوي والبن هيداوي ولا خالق كاع شي ابويا ما هو فيها البن ما خالقه فايده ما هي فيها مستمعين الكرام، زلتم معنا في هذا البرنامج اللي مر عبر الإذاعة الوطنية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. في هذه نهاية حلقتنا مستمعي الكرام، نبقوا متو باش توصي مهتمين بالثقافة. من رأيك كانك شايفة أنت كأحد مهتمين بالثقافة وبالدور الثقافي، كانك شايفة عناية قبال لهذا التراث الشفهي؟ والله مازال يال خالق مجهود ومازال يال تضاعف من أجل قوام هذا التراث كامل وقوام هذه الحضارة العظيمة صراحة. وباش تنصح أنت الشباب الصحراوي كونك مهتمة قيورة على هذا التراث الشفهي الصحراوي؟ بالنسبة لهذا التراث والله هي اللي قيور عليه، والله اللي نبغي هذا الشباب كامل إذا عنه، وهذه الناس كاملة تعود تتم لا واعية بذا التراث وتتم اللام بين عينيها وتتم ما تنساه إذا عنه، هو ما هو شي قد ينسى، هو شي أوائل وأوائل ذا وشي من التراث نقع إذا عنه، وذا التراث إذا عنه ما يقد ينسى قع ويتم رقاجة لا يقيمه ويتم لا يتذكروا، ومن بعد ذاك يتذكروا للأجيال والأجيال. إذا عنه خالق اللي ما يعرفه يا غير اللي عدت اللي ما يعمل ما يعرفه، وجبار حد ثاني يعرفه من دي الناس تم تحجلوا له وتنعتوا له ولين يعود وتشرحوا له لين يعود يعرفه، وعود إذا عنه واعي به وعود واعي بذا التراث، وعود لا حد إذا عنه يعود يلحق الحد ويعلم حد لين يعود على التراث ما يقد قاع ينسى، ويتم مهتم به الناس ومهتم به الجيل. إذا المستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة ما بقى لي يكون نشكركم أنتم جزيل الشكر على حسن الإصغاء والمتابعة، ونشكر مولي ضيفتنا على هذه المعلومات، ونتمنى ونحيي أي حد سمع قبال شيء ما هو ذاك قبال اللي يعرف والله عنده نقد والله آراء للبرنامج، يتصل بالبرنامج، يتصل بالإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية من خلال محطة الإذاعة الوطنية بالشهيد الحافظ، والله من خلال مولي محطات الجهوية في الإعلام الجواري بولايات الوطن. وفي نهاية الحلقة نشكر جزيل الشكر ضيفتنا متو منت الشيخ على هذه المعلومات القيمة، ونشكركم أنتم مرة ثانية مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، ونشكر زميل الفاضل سلمى على الإخراج والتنسيق، وكان معكم أحمد لبات في إعداد التقديم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأداة زين الخصال على مر العصور أفطن، هم زاد مناهل الأجيال لتحوش منهم متعطل مناهل الأجيال.